الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء 77 من نعم 78 من لقاءات الباب المفتوح والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة وهو اللقاء الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخر وهذا هو وهذا هو يوم الخميس 14 من شهر جمادى الآخر. ونظرا لضيق الوقت فإننا نبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة. فنبدأ باليمين. يا شيخ رقم واحد نهل عمره وقصف شعره من الدم وراء كده هل عدم ولا هذا الذي ذهب للعمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس ومن الخطأ أن يقصر من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكاين على نوع أربعة وما أشبه ذلك لحصل المقصود فينظر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى وإلا فعليه فدية يلزحها في مكة يوزع الفقراء عندك سؤال؟ يا شيخ جزاك الله خير حطاني واحد 5000 ريال على أن يطلع لها أرض وبعدما وضعت الأرض سلم لي الفلوس وبعدما مضى عليها فترة كل يوم وكل ليلة يرد علي فلوس اللي عندك وجاني ليلة وأنا جعلان وقلت ترى فلوسك حرام علي اللي عندي تسأل الآن هل الفلوس تحلك أو لا؟ نعم. إذا كان بينكم اتفاق على أن إذا خشت الأرض فلك 5000 نعم. فهي لك حلال. أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين. يعني أن تطعم 10 مساكين صاع ونصف كل صاع لأربعة. من الرسل السؤال الثاني كل واحد سؤال لأنه ناس كثيرين فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك يعمد بعض الخطباء في خطبهم ذكر بعض الجرائم اللي تحصل بين الزوجين أو تحصل في الأسواق أو كذا فهل هذا العمل يعتبر من إشاعة الفاحشة بين المسلمين؟ الذي أرى للخطبة أن لا يثيروا شيئا في الخطبة على التي يخطبون بها أمام الناس إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع أما إذا كان في قضية واحدة وهي مما ينكر إنكارا عظيما فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة أما لو اشتهر مثلا فهذا لا بأس وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفا لأمر معروف مثل قضية بريرة رضي الله عنها حين جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تريد منها الإعانة على قضاء بين مكاتبتها فقالت عائشة على أن يكون الولاء لي ولكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروط ليس في كتاب الله. فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشرع للناس هذا الحكم أو أن يبين للناس حكم هؤلاء الذين اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله وأن شروطهم باطلة. فعلى كل حال أرى أن المنكرات التي تكون من أفراد ولا تشترط الناس الأولى أن لا تنشر بين الناس لئلا تلوكها الألسن فيسهل على النفوس هذه المنكرات. وأما إذا شاعت وانتشرت فلا بد من الكلام عليها. نعم. فضيلة الشيخ ما هي صفات قصيل الميت؟ إيش؟ صفات قصيل الميت قصيل الميت. نعم. وبعدين عندنا أحيانا لما يموت الميت يتجمعون أهله يقبلونه. هل هذا جائز؟ أما تقبيل الميت بعد موته فلا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله. وأما كيفية تغسيل الميت فالميت إذا مات يوضع على سرير التغسيل ثم يبدأ بغسل فرجه وما كان فيه، ولا ينظر إليه، يعني يجعل غطاء فيدخل الغاسل يده من تحت هذا الغطاء ويغسل فرجيه الخبل والدبر، ولا يمسهما بيده أيضا، بل يجعل على يديه خرقة. فإذا فرغ من ذلك فإنه يأخذ خرقة مبلولة ينظف بها أنف الميت وفمه عوضا على المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم رجليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويكون حينئذ قد أعد ماء فيه السدر فيضرب السدر بيديه ويخبط حتى يكون له رغوة، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بالسدر. وعلى حسب حال نظافة الجسم، إذا كان الجسم نظيفا فالمرة والمرتين والثلاث يكفي، وإذا كان غير نظيف ويحتاج إلى زيادة غسل فإنه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه أكفان أي طهارة. الغاسل يعني ليس بشرط، نعم، يعني لا يشترط أن يكون غاسل على طهارة، لكن العلماء قالوا إن الجنوب لا ينبغي أن يكون حول الميت لأن الملائكة لا تفعل بيعة فيه جنوب. نعم. فضيلة الشيخ، لا سألت لا ما سأل. فضيلة الشيخ عندي بنت بغيبوبة، وإذا ما عفاها الله والله يفعل ما يشاء ويريد، هل أدفع برمضان عن وهي بغيبوبة الشهر؟ نعم. إذا كان في غيبوبة في شهر رمضان. نعم. فإذا عفا. تسع شهور يطلع عنده. تسع شهور. فإذا عفاها الله. وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب، وإلا يطعم عن كل يوم مسكين. أعطاك الله. وإن توفيت قبل ذلك تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. بسم الله. ورد فضيلة الشيخ في حديث علي رضي الله عنه حين فرق بابه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان، الحديث الصحيح. استشهد علي رضي الله عنه بالمشيئة كما هو معروف أن أرواحهم بيد الله عز وجل. يقول ابن القيم أن احتجاج علي رضي الله عنه صحيح، ويقول فضيلتكم أيضا في التعليق على ذلك في تقريب التدمرية، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وهو خارج قارئا قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدل؟ جزاك الله. وجه ذلك أن الأولى تعليم أبي طالب رضي الله عنه حين قال ألا تصليان أن لا يقولها هكذا يحتج بالقدر، وإنما يختار عبارة أخرى أحسن من هذه العبارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن يحتج بالقدر، وهذا يدل على ما ذكر في تقريب التلمورية أن الاحتجاج بالقدر على شيء مضى أنه لا بأس به، ويكون الإنسان إن كان ذلك معصية يكون نادما تائبا، وإن كانت غير معصية كترك قيام الليل فإنه يكون تاركا للأفضل. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا فضيلة الشيخ، هناك شيء يعني اشتهر واستفاض الآن، وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود، فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك، لأن التحاليل أحيانا يعني تتعارض، فيريد الإنسان يكون على بينة لئلا يعني يعتقد شيء يدين فيه الله سبحانه وتعالى ويتكلم بشيء إلا وهو يعني شيء صحيح سمعه من ولي العلم حفظكم الله. أولا، قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون. ولكن الذي تريد المعنى الذي تريده هو قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن مبين لكل شيء. وأما قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذا في قوم يذيعون ما يسمعون من خير أو شر أو خوف أو أمن، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون مذياعا كلما سمع من خبر خوف أو أمن أو خير أو شر أداء، بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل. ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يعلم ما يريد. وأما ما يتعلق بالصلح مع إسرائيل وما أشبه ذلك، فالأمر ليس إلي ولا إليك، هذا أمر يتعلق بالحكومات، ولعله يأتي اليوم الذي يكون إن شاء الله فيه تصفية اليهود والنصارى أيضا من هذه الجزيرة العربية وما حولها، حتى يخلص الله من شر هؤلاء. ثم أبشروا أيها المسلمون بأنه سيكون بيننا وبين اليهود مقتلة عظيمة يكون فيها الهزيمة والذل والعار على اليهود، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون بيننا وبينهم مقتلة عظيمة، حتى إن اليهودية لا يلوذ الشجرة فتقول: يا عبد الله، هذا يهودي تحتي فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنه من أشجارهم فلا يخبر عنهم. ونحن إن شاء الله تعالى نرتقب النصر الذي يكون للمسلمين على أعدائهم من اليهود ومن النصارى. ولا تنسى فعل النصارى في بلاد أخرى كالبوسنة والهرسك، وكذلك أيضا في أماكن كثيرة من غير النصارى أيضا من الوثنيين والمشركين كمثل كشمير وغيرها. فالمهم أن المسلمين الآن تكالبت عليهم الأعداء، ولعل هذا إن شاء الله تعالى مفتاح للنصر والفرج، فانتظر. أما ما يتعلق بالحكومات فأمره إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يهديهم لما فيه الخير والصلاح. نعم. فضيلة الشيخ، هل مرور المرأة يقطع صلاة المرأة؟ وإذا كان الجواب بنعم، كيف يوجه حديث أبي ذر المسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم؟ نعم. وقيده بالرجل، حفظكم الله. نعم. المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل. وتوجيه الحديث الذي ذكرته هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل، والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل. هذا هو القاعدة هو الأصل. فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرور الحمار وأريد بالكلب الكلب الأسود أو مرور الحمار لا يقطع، يعني قد يقول قائل مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار، هذا لا يفرق فيه الرجال والنساء. فالصحيح أنه عام للرجال والنساء، وأن تقييده بالرجل كغير من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقا بالرجال أو معلقا بالنساء، والأصل تساويهما في الأحكام. نعم الجنس ألف الرجل الجنس. نعم فضيلة الشيخ أثابنا أثابكم الله، فيه توفى والدي وأوفق ثلث ماله صدقها، استحصل من المبلغ تقريبا 13,000 الباقي تقريبا له الديون وحاجات يعني قارب حدود 75,000 إذا المبلغ ممكن على فترات طويلة استحصل المبلغ، فما هو أنسب شيء ممكن أن نعمل في هذا الوصية هذه؟ وقال صدقة؟ إيه ثلث المال صدقة عنه، ثلث المال صدقة عنه. هذه بارك الله فيك، أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أحسن ما يكون تجعلونه في مسجد، في عمارة مسجد، شوفوا مسجد وعمارة تشاركوا فيه، لأن المسجد صدقة جارية كل المسلمين يتبعون به في كل وقت وحين. وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئا يسيرا مثل دأخذ مثل 100 ريال يكون له منها 33 ثلث، تأخذ مثل 30 ريال يكون للثلث 10، فكل ما أخذتم طلعوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين. ما تدرون بارك الله فيك، هل أنت تضمن نفسك أنك تبقى حتى تنمي هذا المال؟ وهل أنت واثق أنه سيربح هذا المال؟ ربما يخسر، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأثاث على هذه الصفة. ثلث لازم نكتب على حسب ما وصى به الموصي، والحمد لله إذا قدر أنه نفد المال فالدعاء له أفضل من هذا. الله عليك يا شيخ، حكم قول مادة القرآن أو المادة القرآن؟ إيه لا أرى فيها شيء، لأن معنى المادة يعني الدرس، ما هو يريد أن المادة المخلوق، والقرآن تعرف أنه ليس المخلوق، لكن يريدون بهذا قطعا الدرس فلا بأس به. شيخ أحسن الله إليك، من شرط التقابض، إيش التقابض؟ التقابض في المال، يعني إذا كان بيني وبين أحد العملاء مثلا أو كمثال مثلا بعض الدول فرضت على رعاياها المقترضين أن تحويل إلزاميا، تحويل إلزامي، وهو أن يحول المقترض مبلغ من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه، ولكن عند التحويل يكتب لك سند لصرفه مثلا في هذه الدولة وأنت بعيد عنها، وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة، فهل يعني نلتزم بهذا؟ يعني أنت ستدفع دراهم سعودية؟ نعم. ستدفع دراهم سعودية؟ نعم. وتحول في بلدك إلى دراهم محلية؟ نعم. يعني على وجه لا لا لا تتمكن من نسوى هذا؟ نعم. يعني ما يمكن إلا هذا؟ لا يمكن إلا هذا. إذن هذا ضرورة ولا بأس، يعني لا بأس إنه إذا أجبرت على تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية. نعم. هذا بأس، تقول الله ما استطعتم. الشيخ رضي الله عنه، إذا هرب من الحاج بحكم برج ما أنزل الله، يعني كثيرا مع أنه يعتقد في قلبه وجود التحاكم إلى ما أنزل الله، من حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة يا ابني أو يا أخي مسألة منه هينة، ولا يمكن يحكم فيها بوجه عام، لأنه إذا حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهم بعض الناس على غير المقصود، فإذا خالف الحاكم شيئا يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال إنه كافر، مثل ما يوجد أن في الجماعات التي تكفل ولاة الأمور وتقول لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وهم لم يمحصوا المسألة ولم يتروها. فلذلك أنا أرى أن سد الباب في هذه المسألة أولى، سد الباب في هذه المسألة أولى لئلا يفهمها الناس على غير مراد المفتي، ولئلا يتخذها الإنسان وسيلة إلى القيام على الحكام في بلادهم، وهذه مسألة كبيرة كما تعرف. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة عند الآيات التي في سورة المائدة، فبإمكانك أن ترجع إلى ما قاله العلماء في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ حفظكم الله، ما حكم القسم بهذه الكلمة لعمرك التي نسمعها كثيرا في أبيات الشعر مع بيان الدليل؟ وقال بعضهم بجوازها بحجة أنها كانت تقال بين السلف ولم ينكروها. أما إذا كانت من الله فهذه جائزة، وفي القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما إذا كانت من المخلوق للمخلوق فهي ليست القسم التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف له صيغة معينة يبدأ بالواو أو بالباء أو بالتاء. أما لعمرك فليست قسما صريحا، ولهذا جاء في الحديث لعمري، وجاء أيضا في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون لعمري. أما لعمرك فلا أذكر الآن أنها وردت عن السلف لا مقالا ولا إقرارا، لكن لعمري وردت. وأظن أنه لا فرق بين لعمري ولا عمرك، لأنها كلها عمر إنسان مخلوق. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما حكم الحيوانات المحنطة مثل التي تكون في المدارس؟ وهل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل على هيئة تحف وزينة؟ الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطة فلا بأس بذلك ولا أشكال فيه، لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحال شيء يسير لا يضر. المال الذي يفوت على الإنسان إذا حنطها مال يسير لا يضر، وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال. أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز، لأن النجس المطلوب إزالته والتخلي منه. ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجست، أو مسها وهي رطبة نجست، فلا فائدة منها. بحكم وضعها لكنها هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس، يظن أن هذه مثل صورة في صورة الآدمي، وليس كذلك، هي خلق الله عز وجل. وضعها في المنزل كما قلت لك، وش الفائدة منها؟ الزينة فقط. الزينة فقط من الحيوان اللي يؤكل أو لا يؤكل، عرفت؟ من هذا ومن هذا. الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يوقع رأسه ثم بعد ذلك حنط فلا بأس، لأنه الآن طاهر ليس نجس، لكن الذي لا يؤكل نجس. نعم نجس، إلا أن العلماء استثنوا ما لا يعيش إلا في الماء فإنه مثله طاهرة، واستثنوا أيضا ما مما يعيش في البر ما ليس له دم يسير قالوا إنه مثله طاهرة، لأدلة وردت في ذلك. فضيلة الشيخ حفظك الله، سؤالي هو: كيف تزكى عروض التجارة؟ عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة، يعني ليس له غرض إلا أن يتجر بها. تزكى إذا حال الحول، قدرت قيمتها بما تساوي وقت حلول الزكاة، سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل وقت. فمثلا لو كان عند الإنسان أرض اشتراها للتجارة، اشتراها مثلا ب10,000، وعند تمام الحول حول زكاته بلغت صارت تساوي 20,000 فإنه يجب أن يزكي 20,000. وإذا كان بالعكس مثل أن يكون قد اشتراها 20,000 ثم نزلت قيمتها عند وجود الزكاة أي عند تمام حول زكاته فإنه لا يزكي إلا 10,000. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن أهل العلم فصلوا في ذلك، أي أن إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في فورة الدم يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض إذا كان غير متعمدا، أو فورة الدم دينار. ثم بعد ذلك قرأت أيضا يكون إذا كان متعمدا يكون دينار، فأرجو تفصيل ذلك. وطء الحائض محرم لقول الله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة، والأصل فيما كان مضرا أن يكون حراما لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولكن إذا جمعها في حال الحيض في أولها أو في فورها أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا، وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك. فمنهم من صحح الحديث وأخذ به وقال يلزمه دينار أو نصفه على التخيير، ومنهم من قال إنه على الترتيب حسب ما قلت إنه إذا كان في فور الحيض فهو دينار وفي أولها وآخره نصف دينار، ومنهم من قال إنه على التخيير مطلقا. والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب، هذا هو الأحد. هنا الله وإياكم، ما هو القول الراجح بالخضر عليه السلام؟ هل هو نبي أم رسول؟ وما صحة ما يقال أنه حي إلى اليوم ويظهر لبعض الناس أحيانا؟ لأن كثيرا من الناس اغتر بهذه القصة على أن الأولياء لهم مقام فوق مقام النبوة، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، أفتونا مشكورين. قولك في السؤال عن خضر هل هو نبي أو رسول، هذا ليس هو الخلاف، الخلاف هل هو نبي أو ولي، يعني ليس بنبي. والصحيح أنه ليس بنبي، وأن الله تعالى أعطاه علما لا يعرفه موسى من أجل الامتحان والاختبار، لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام: لا أعلم أحد على وجه الأرض لا أعلم منه. فأراد الله تعالى أن يبين له يمكنك أن من أهل الأرض هو أعلم منه، وهو أعلم من موسى بما علمه الله من قصة السفينة والجدار والنفس التي قتلها فقط، وليس أعلم منه بشريعة الله. ثم أن القول الراجح أنه ليس بحي بل هو ميت في وقته كغيره من الناس، ولو كان حيا للازمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى جميع الناس، ومن المعلوم أنه لم يأتي إلى الرسول ولم يقل أحد من الصحابة أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. فلو قدر أنه موجود فإنه يكون قد مات. فعلى كل حال الصواب الذي لا شك فيه عندي أن الخضر قد مات، وأن موته كان مثل ما يموت الناس في ذلك الوقت. وأيضا الصحيح أنه ليس بنبي، إنما هو رجل أعطاه الله تعالى علما في أشياء معينة ليتبين لموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم